يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، تحدثنا فيما مضى عن الأشخاص الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الطعام والشراب الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل البعض: يا ترى ما الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن والأوقات والأزمنة والأيام والملبس والألوان؟ هذا بإذن الله ما نتعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا، من الأماكن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، وهذا معلوم وظاهر ومشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمكة: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. والحديث بنصه عند الترمذي من حديث ابن عباس. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، حتى إن الإمام مالك بناء على الرواية اللي هنذكرها الآن كان يقول إن المدينة أفضل من مكة، طبعا على خلاف الجمهور والمشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. فبناء على هذا الإمام مالك يقول هذا كده المدينة أفضل كمان. طبعا هذا ليس كما ذكرنا هو رأي الجمهور ولا المشهور، لكن ده يدل فعلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة جدا. حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من سفر ويرى جدارات المدينة صلى الله عليه وسلم، كان يحرك دابته من شدة حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يحب جبل أحد. سيدنا أنس بن مالك بيروي أنه رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أو رأى أحد، قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الجبل، يحب هذا المكان، ليس هذا فحسب، بل قال إن هذا الجبل يحبنا أيضا، ففي تبادل للمحبة ما بيننا وما بين أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخميس، إنه يسافر في يوم الخميس. طبعا إنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس بحيث أن ترفع فيهم الأعمال، وإن يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جميل. لكن أيضا كان يحب السفر يوم الخميس، قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر إلا يوم الخميس. فلو أنت أنشأت سفر في يوم الخميس، خلي يعني نيتك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تفعل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر على هذا إن شاء الله. ده بالنسبة للأيام. بالنسبة للشهور، طبعا معروف أن رمضان هو أفضل الشهور وأحب الشهور، لكن بعد رمضان شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شعبان، وكان يصومه كله أو أكثره كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ده بالنسبة للأماكن والأزمنة. بالنسبة للثياب، يا ترى إيه اللي كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. القميص اللي هو احنا بنسميها كده بالمصري الجلبية، الثوب يعني، الثوب اللي هو بالكم الكامل، هذا كان أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الألوان يحب البياض صلى الله عليه وسلم، يحب الأبيض. يعني جميل أنك لما تلبس ثوب وأبيض أنت جمعت ما بين سنتين مش سنة واحدة، فتنوي بذلك الأجر فتؤجر على هذا إن شاء الله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا البياضة فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، عشان كده بتلاقي الكفن دايما أبيض، لأن أيضا دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. بعد الأبيض يأتي الأخضر، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخضرة، فاللون الأخضر يأتي في المرتبة الثانية بعد اللون الأبيض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبذا. وكان أيضا يحب الطيب جدا، وكان يكثر منه صلى الله عليه وسلم، وكان يكره الرائحة الخبيثة أو الكريهة صلى الله عليه وسلم، بل كان لما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة يعرف أنه مر من هنا صلى الله عليه وسلم بطيب رائحتي صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول ما مسست خزا ولا حريرا ولا ديباجا ولا شممت رائحة أزكى من النبي صلى الله عليه وسلم. فجميل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دايما تكون ريحتك أطيب ما يكون، والمرأة تتطيب في بيتها لزوجها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، الفأل الحسن، ويكره التشاؤم، ويحب الكلمة الحسنة صلى الله عليه وسلم، يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، بل ويغير الأسماء التي ليست بحسنة. لما جاء حزن جد سعيد بن المسيب، معروف سيدنا سعيد بن المسيب ابن حزن، حزن هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ما اسمه، قال حزن، صعب ده معناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، إيه رأيك نسميك سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أبويا سماني حزن وهفضل بقى حزن كده على طول. قال سعيد فلا زالت الحزونة فينا، يعني ليته قبل ما يعني اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسماء الحسنة أيضا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي لما ولد له ولد ما سميته لو حرب أول ولد، قال لا بل هو حسن وسمى حسن، شوف حتى الاسم نفسه. بعد كده جاب الحسين، ما سميت ولدي حرب، قال له بل هو حسين، تمام. وطبعا في محسن كمان ولكن توفي وهو صغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ولما يدخل بلد يسأل عن اسم البلد، لو الاسم عجبه يرى ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، ما عجبهوش يرى ذلك في وجهه، كذلك الأسماء صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الرؤيا الحسنة، يستبشر بالرؤيا الحسنة يراها، أو يسأل الصحابة كل يوم بعد الفجر هل أحد رأى رؤيا، ويعبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الرؤيا الصالحة من الله، والحلم أو الرؤيا السوء من الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، أي شأن طيب كان يحب أن يبدأ فيه باليمين، في تنعله وترجله، يعني لما يلبس النعل صلى الله عليه وسلم يلبس اليمين أولا، ولما ينزع ينزع اليسر أولا، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده بالنسبة للنعل. لما يترجل أيضا في تسريحة شعره، متخيل أنت لما تيجي تسرح شعرك أو حضرتك لما تسرح شعرك تذكروا كده إن من السنة أنك تبدأ باليمين، فتبدأ باليمين فتؤجر على هذا إن شاء الله. فهذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الطهور كان بيبدأ بالميامن صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأعمال الصالحة كان يحب المداومة على العمل الصالح، كان هذا أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يعني كما قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يحب المداومة على العمل الصالح خصوصا الصلاة، كانت هذه من أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الجوامع من الدعاء، لما يدعو بالدعاء الجامع، يترك الجزئيات والتفصيليات، هذه الدعاء الجامع مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك. ويحب تكرار الدعاء صلى الله عليه وسلم لإظهار التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما طلب هو صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه بعض الآيات، فقرأ عليه آيات من سورة النساء، من أول سورة النساء حتى الآية رقم 41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، حينها بكى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من الأمكنة والأزمنة والملبس والطيب والأعمال والأيام وغير ذلك، وإلى مزيد من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.